نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقسم الشرك إلى قسمين: شرك ابتدائي وهو عبادة الأصنام والأوثان، وشرك سياسي وهو ما يسمى بالحاكمية، فهل تقسيمه صحيح؟ خل تقسيمه عنده، هذا خلوا عنده. العلماء قسموا الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر، هذا تقسيمات العلماء. أما تقسيمات هؤلاء خلوها عندهم، استعملونهم كيف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تسمية الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالخليفة الراشد الخامس، وهل يعد هذا طعنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ لا، ما يعد طعنا في خلافة معاوية رضي الله عنه. معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك، لأنه صحابي، صحابي رضي الله عنه. ولهذا لما سئل بعض العلماء أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية، قال: الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي خير من عمر بن عبد العزيز. لا شك أن معاوية أفضل بلا شك، ولكن عمر امتاز بالعلم والعدل، وكل إنسان له ميزات بلا شك، كل إنسان له ميزات. فعمر بن عبد العزيز له ميزات ومعاوية له ميزات لا توجد عند عمر بن عبد العزيز. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، حذرتم في بداية الحديث طلبة العلم من أن يقولوا بما لم يقله السلف، وقد قال أحد طلبة العلم وأثبت أن لله صفة من قوله: ذهب الله بنورهم، فقال: نثبت لله صفة الإذهاب، فهل هذا داخل فيما حذرتم منه؟ هذا علمه هو. نعم، هذا داخل، هذا داخل في إن هذا إحداث شيء. لا، ما هو كل فعل يؤخذ من الصفة، ما هو كل فعل يؤخذ من الصفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذ العلماء رحمهم الله من قول الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى، الآية، أخذوا منها حجية الإجماع. هل الإجماع المقصود به هو اجتماع الكثرة على أمر من أمور الدين، وكيف يكون ذلك إذا كان الحق مع القلة؟ الإجماع إجماع العلماء المعتبرين، إجماع العلماء المعتبرين، وهو ينقسم إلى قسمين: إجماع قطعي وإجماع ظني. والإجماع السكوتي هذا يسمونه إجماع ظني. أما الإجماع القطعي، إجماع على الأسماء والصفات، هذا قطعي، أنهم أجمعوا على إثباتها وعلى عدم تأويلها، هذا إجماع قطعي. وأجمعوا على مسائل الإيمان، هذا إجماع قطعي لا شك. الإجماع يختلف، والآية دليل على أن من خالف الإجماع فإنه قد اتبع غير سبيل المؤمنين. أما الإجماع الظني لا، الإجماع الظني قد يكون أنه أن بعض الذين سكتوا لم يوافقوا على هذا الشيء، يحتمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ذلك؟ قالوا أنه ظني، لاحتمال أن الذي سكت لم يرضى بهذا الشيء، أو لم يبلغه، أو أنه لم يبلغه هذه المسألة. هل السكوت ما يدل على المذهب؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أعلام وأوصاف؟ ما معنى قوله أعلام وأوصاف؟ نعم، أعلام عليه سبحانه وتعالى يعرف بها، وأوصاف تشتق من الأسماء. ها، المعنى واضح، إن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، ليست أعلاما فقط، وإنما هي أعلام تدل على صفات. ولذلك قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، وصفا بأنها حسنى، لأن كل اسم يدل على صفة من صفات الله. فالعليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، القدير يدل على القدرة، وهكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف مثلا أنت لو سميت رجل بزيد، سميت رجل زيد، هذا علم، وش يدل عليه؟ فيه صفة؟ ما في صفة، إنما وضع لأجل تمييز هذا الشخص عن غيره فقط. ولا وش معنى زيد؟ ما له معنى، هل هو معنى ولا يدل على صفة، إنما المقصود منه تمييز الشخص عن غيره فقط. هذا العلم علم لا يدل على معنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين فعل الإمام مالك رحمه الله في طرد المتنطعين والمبتدعة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إنه لم يطرد المنافقين والكفار من مجلسه؟ ما أظهروا شيء، كفار المنافقين ما أظهروا شيء ولا سألوا وساءوا في حق الله سبحانه وتعالى. هذا أساء في حق الله، بل إنه سب الله عز وجل بقوله كيف استوى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشتهر عند بعض العامة قول الله قد عرفناه بالعقل، هل هذه المقالة صحيحة؟ لا، ما هي صحيحة على الإطلاق. نعم، عرفناه بالعقل، لكن ما هو بالعقل وحده، عرفناه بالسمع وبالعقل، عرفناه بالكتاب والسنة وبالعقل الجميع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي تساؤل وهي مقولة بعض العلماء إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وإذا أدبرت عرفها الناس، فما معنى هذا الكلام؟ واضح، إذا أقبلت يغتره بعض الناس ويظنها طيبة، وإنها مثل اللي يقولون هذا جهاد في سبيل الله، تفجير جهاد في سبيل الله، ومن أجل قتل الكفار وإخراجهم من جزيرة العرب. العوام والجهال يقولون هذه أشياء طيبة، لكن لما تبين أنهم يقصدون المسلمين وأنهم فجروا في المسلمين، الآن عرف العوام والعلماء وكل الناس عرفوا أن كلامهم خطأ وضلال، وأنهم ما يقصدون ولا لهم شبهة، فهم فضحوا أنفسهم بهذا الشيء، وتبين ما قاله العلماء فيهم من قبل. لأن بعض الناس يسب العلماء ويقول أنهم يسيئون الظن بهؤلاء وهؤلاء مقاصدهم طيبة، لكن لما فجروا بالمسلمين عرف العوام والجهال والعلماء، عرفوا أن هؤلاء ليس مقصدهم كما تظاهروا. هذا معنى أنه إذا أدبرت يعرفها الكل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من الشباب إذا جلسوا في مجالسهم قاموا بالكلام بما حدث من تفجيرات، وبدأوا بتكييف ووصف من قام بالتفجير، فاختلفوا في ذلك، فبعضهم جعلهم خوارج، وبعضهم جعلهم قطاع طرق، وبعضهم جعلهم بغاة، فهل لهذا التكييف فائدة؟ وبماذا يوصفون وصفا صحيحا؟ يوصفون بكل هذه الأوصاف، يوصفون بأنهم خوارج، وأنهم قطاع طرق، وأنهم بغاة، يوصفون بجميع هذه الأوصاف القبيحة والعياذ بالله، تجمعهم كل هذه الصفات. مع أني أنصح من اللي ما لهم شأن في حل المشكلات والمهمات أنهم ما يتدخلون في هذه الأمور في مجالس الناس والعوام، هذه من شأن أولي الأمر وأهل العلم، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا من إذاعة هذه الأمور، إذاعتها يعني نشرها والكلام فيها. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. فأرى إن هؤلاء أنهم ما يتدخلون في هذه الأمور، لأنهم يخطئون فيها ولأنهم ليست من شأنهم، هذه مهمات. كان عمر رضي الله عنه إذا حدث مثل هذا يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم، هذه مهمات يرجع فيها إلى أهل الرأي وأهل العلم وأهل البصيرة، هم اللي تولونها. والبيانات التي تصدر عن هيئة كبار العلماء هي من هذا القبيل، هي مما يصدر من الذين يستنبطونه منه، فينبغي الاعتماد عليها لأنها صادرة من العلماء، وبعد تدبر وبعد دراسة وبعد إلمام بجميع أطرافها. أما كلام العوام وكلام أنصاف المتعلمين والمتعالمين، هذا شيء ما يزيد الأمر إلا فسادا وشدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعرف أن هذه البلد المباركة بلاد آمنة، وقد تميزت على كثير من بلاد العالم بهذا الوصف، لكن هذه الصفة قد اعتراها بعض الأمور والمخاوف في هذه الأيام، فما هي أسباب الأمن الحقيقية التي يطالب بها الأفراد لكي يحصل لنا جميعا الأمن والاستقرار وتدوم علينا هذه النعمة العظيمة. الأسباب أولاً، أول الأسباب التي يحصل بها الأمن إصلاح الأعمال والأقوال، الإصلاح، يصلح العباد ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ويتوبون إلى الله من ذنوبهم سيئاتهم، يرجعون إلى الله عز وجل. ثانيا الدعاء، الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء، فإن الدعاء مفعوله وتأثيره عظيم وله مكانة عند الله سبحانه وتعالى. وثالثا ما ذكرناه من عدم الخوض والدخول في أمور لا يحسنها هؤلاء، عدم الخوض فيها والدخول فيها، وتوكل إلى الذين وكلها الله إليهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. والذين يكونون مقام الرسول هم العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فالرسول يوم كان حي يرجع إليه عليه الصلاة والسلام في شخصه، فلما توفي يرجع إلى أهل العلم الذين هم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيترك الكلام بهذه الأمور. وأيضا مما يثبت الأمن بإذن الله، مما يثبت الأمن بإذن الله، حسن الظن بالله وعدم الياس وعدم القنوط والثقة بالله عز وجل، يكون عند المسلم ثبات عند الفتن ولا يتضعضع ولا يحدث عند الشكوك أو أوهام أو وساوس، بل يثق بالله عز وجل، يثق بالله، يثق بنصر الله، ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيل ما حدث، يكون عنده ثقة بالله واعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الخطباء استدل بقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال: إن هذا يشمل أمن الدنيا والآخرة، هل الآية عامة أم هي خاصة بالأمن في الآخرة؟ تشمل الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة بلا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في أحد الكتب أن الشيء المضاف إلى الله إما أن يكون قائما بنفسه أو غير قائم بنفسه، فما معنى هذا الكلام؟ نعم، هذا صحيح. المضاف إلى الله نوعان: أعيان أو معاني. الأعيان مثل بيت الله، ناقة الله، بلد الله الحرام، هذه إضافة تشريف، إضافة تشريف لها، ناقة الله وسقياها، هذه إضافة تشريف وهي مخلوقة. أما المعاني فهذه صفات لله: العلم، القدرة، علم الله، قدرة الله، سمع الله، استواء الله على عرشه وما أشبه ذلك، هذه إضافة صفات إلى الموصوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد العلماء: تفسير العلماء لمعاني الصفات هو تقريب لمعرفة أصل المعنى، وإلا فالمعنى على كماله لا يعلمه أحد، وكذلك الكيفية لا يعلمها أحد، فهل هذا الكلام مستقيم؟ الكيفية لا يعلمها أحد، أما قوله المعاني يعرف بعضها ولا تعرف كلها، هذه عجرفة منه، هذه عجرفة منه وتجاهل منه. وأنا قلت لكم: لا تحدثوا شيئا لم يقله السلف. السلف ما قالوا أن معرفة معناها أنه ما يحاط به ولا تعرف، يعرف تماما، ما قال هذا أحد في علمي أبدا. يقولون المعنى معلوم، يقولون المعنى معلوم، ما قالوا بعض المعنى معلوم. هذا من التدخل السيء كما ذكرت لكم، بعض المتنطعين والمتحذلقين يحدث أشياء ما قالها السلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن الله في كل مكان ما حكمه، وهل تجوز الصلاة خلفه؟ هذا كافر، هذا حلولي. يقول إن الله في كل مكان، هذا حلولي كافر، لم ينزه الله عن الحشوش ودورات المياه والمواطن القذرة في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، هذا لا شك كفره العلماء، الحلولية كفار بلا شك، ولا يصلى خلفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لي ولأمثالي حيث مضى لي في طلب العلم عند العلماء قرابة 18 سنة، وأشعر بأن جهدي لم يثمر الثمرة المرجوة، هل أتجاوز طلب العلم وأشتغل وأتفرغ للعبادة علما بأن عمري قد بلغ الأربعين؟ لا أبدا، لا تمل من طلب العلم، اطلب العلم ولم تدرك العلم كله، إنما تدرك جزءا منه، لو تعيش حياتك كلها ما تدرك إلا جزءا من العلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن القليل مع العمل الصالح فيه بركة وفيه خير، ومواصلة طلب العلم لا شك أنها خير. وأما العبادة، طلب العلم عبادة يا أخي، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة نفعها قاصر عليك، أما طلب العلم فنفعها متعدي، نفعه متعدي إلى الناس، تستفيدون منك، تستفيد أنت في نفسك وتفيد غيرك، فطلب العلم عبادة لا شك. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام ابن الماجشون قال: اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه. نعم، اعلم، اعرف رحمك الله. نعم، غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا في معرض نقل الشيخ رحمه الله عن عبد العزيز ابن الماجشون الإمام الجليل الذي هو أحد علماء المدينة في عصر أتباع التابعين، عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون أو ابن أبي الماجشون. يقول رحمه الله: اعرف عجزك عن أن تصف الله بما لم يصف به نفسه، أن تتكلف ذلك بعجزك عن معرفة ما وصف الله به نفسه. فإذا كنت لا تعرف كيفية ما وصف الله به نفسه ولا تحيط بكيفيتها، مع أن الله وصف نفسه بها وسمى نفسه بها، وأنت عجزت أن تدرك الكيفية وأن تحيط بها، فلأنت أعجز من أن تحدث شيئا لم يصف الله به نفسه. فأمسك عن ذلك، أمسك عن ذلك، وحسبك ويكفيك أن تقف وتكتفي بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، وتثبت ذلك وتؤمن به دون أن تتكلف زيادة على ذلك، وتقول: أنا أعظم الرب بهذه الصفات، تزعم أنك تعظم الرب بها، وهي ليس لها أصل من كلام الله ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هذا تكلف ما أمر الله تعالى به، بل نهى الله عن التكلف. هذا رد على الذين يصفون الله أو يسمون الله بأسماء وصفات لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وأمر بالاقتصار على ما ورد في الكتاب والسنة، وفيه الخير والكفاية والبركة، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله جل وعلا، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحسبنا أن نكتفي بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك، فإن الزيادة نقص وتنقص لله سبحانه وتعالى. كيف تصف الله وأنت لا تحيط به علما؟ إنما تستطيع أن تصف الأشياء التي تعلمها، أما الشيء الذي لا تعلمه ولا تحيط به علما فلا يجوز لك أن تدخل فيه. نعم، اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ نعم، والمراد بعجزك عن معرفة المراد معرفة الكيفية، معرفة الكيفية، أما معرفة المعنى، المعنى معلوم لكن المراد معرفة الكيفية، فإن أحدا لا يعرف ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ فما تكلفك، هذا إنكار، استنكار منه، لأن الذي يتكلف ويثبت لله صفات لم ترد في كتابه ولا في سنة رسوله أن هذا من الجهل بالله عز وجل. نعم. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟ نعم. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف، هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ يعني ما فائدة زيادتك لصفات لم ترد في الكتاب والسنة، ما فائدتك من ذلك؟ هل تستفيد منها طاعة لله وتركا لمعصية الله؟ أبدا. يكفي ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، وأما الزيادة فلا يستفيد منها الزائد، ولو كان لنا فيها فائدة لبينها الله لنا، الله ما ترك شيئا ينفعنا ويفيدنا ويعرفنا به سبحانه إلا بينه لنا. نعم. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف به الرب وسمى من نفسه بأن قال. هذا طرف ثاني غير الطرف الأول الذي يتكلف ويصف الله بصفات لم يصف بها نفسه، الطرف الثاني الذي يجحد ما وصف الله به نفسه، على طرف نقيض، هذاك غلا في الإثبات حتى زاد صفات لم ترد، وهذا غلا في التنزيه حتى نفى عن الله ما وصف به نفسه، كلاهما على طرفي نقيض والوسط هو الخير. نعم. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران. فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، استهوته يعني حملته على اتباع الهوى، حملته على اتباع الهوى، وهكذا الشياطين، هكذا الشياطين تأمر الناس باتباع الهوى وترك اتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى، تبعون أهواء الشياطين، تزين لهم هذا، تزين لهم اتباع أهوائهم، تستهويهم في الضلال. قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين، كالذي استهوته الشياطين في الأرض له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، إن هدى الله هو الهدى، في الأرض حيران له أصحاب من شياطين الإنس والجن يدعونه إلى الهدى، يقولون الهدى هنا، تعال ائتنا. الرد عليهم أن يقال إن الهدى هدى الله، ليس الهدى ما جاء به فلان أو علان، قل إن هدى الله هو الهدى، هذا هو الهدى، فالهدى في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. نعم. فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف به الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البيان، فعمى عن البين بالخفي، عمي، فعمي عن البين بالخفي. نعم. اللي يفتح النفس باب الشبهات ويقول يلزم من وصف الله بالعلو أن يكون في مكان، وأن المكان يحويه ويحيط به، ويلزم من إثبات الصفات أن يكون الله جسما أو أنه تحل به الحوادث، هذه لوازم باطلة جاءوا بها من عندهم، فنفوا من أجلها الأسماء والصفات بهذه اللوازم الباطلة التي جاءوا بها من عندهم. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون ما أثبته الله لنفسه، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، ولا يقولون يلزم كذا أو يلزم كذا، لأن الله أعلم سبحانه وتعالى، أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وهو أصدق حديثا من خلقه، فهو أعلم بنفسه. أما نحن فلا نعلم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى. فهذه اللوازم الجسمية والحيز والمكان كلها لوازم باطلة، تركيب وما أشبه ذلك كلها لوازم باطلة لا ينفى بها كتاب الله وسنة رسوله أبدا، لوازم باطلة. نعم، بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي فجحد ما سمى، عمي عن البين الذي هو إثبات الأسماء والصفات بالخفي الذي هو علم الكيفية الذي لا يعلمه إلا الله. نعم، فجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما زال الشيطان يلقي عليهم الشبهات حتى جحدوا ما أنزل الله في كتابه من إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء، رؤية البصر، وهي رؤية البصر، لأن النظر إذا عدي بإلى معناه المعاينة بالبصر، انظر إلى كذا، وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي لم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه بدون حرف فمعناه الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. يقول المنافقون للمؤمنين يوم القيامة انظرونا نقتبس من نوركم، لا تذهبون عنا وتتركونا في ظلام، انتظروا معنا. هكذا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فالنظر إذا عدي بإله فمعناه المعاينة بالأبصار، وقد عدي بإله في القرآن، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، فمعناه المعاينة بالبصر، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة ليتنعموا برؤيته، لأنهم لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه فإن الله سبحانه وتعالى أكرمهم في الآخرة بأن تجلى لهم، وصاروا ينظرون إليه نظرا حقيقيا لا مرية فيه. فهؤلاء نفوا هذا وقالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي إلى نعمه، ناظرة إلى نعمه، إلى ربها ناظر، يعني إلى نعمه. وهذا تحريف وتأويل باطل يخالف الوضع اللغوي لهذه الكلمة العظيمة. نعم، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى بالضاد والثانية بالضاء، بينهما فرق، والأولى ما فيها تعدية والثانية فيها تعدية بإلى. نعم، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة. نعم، جحد أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذا أعظم نعيم يناله أهل الجنة، وهي رؤية ربهم الكريم الذي عبدوه في الدنيا ولم يروه، تجلى لهم يوم القيامة ورأوه وتمتعوا برؤيته سبحانه وتعالى، وأكسبهم ذلك نظرة وحسنا وبهاء على ما هم فيه من الحسن والبهاء والجمال. أما الكفار على أنهم لم يؤمنوا به في الدنيا فإن الله حرمهم من رؤيته يوم القيامة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى لأنهم لما كفروا به في الدنيا حرمهم الله من رؤيته يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. نعم. فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم. قد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: قضى أنهم لا يموتون. الدنيا الخلق لا يستطيعون النظر إلى الله جل وعلا لأن أجسامهم ومداركهم ضعيفة، ولهذا لما طلب موسى عليه السلام كليم الله قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. لما سمع كلام الله اشتاق إلى رؤيته سبحانه، فقال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني في الدنيا. ولا أحد يستطيع يرى الله في الدنيا لضعف الخلق، ضعف المدارك. ثم إن الله أراد أن يضرب له مثلا أنه لا يستطيع أن يرى الله، ولكن انظر إلى الجبل، الجبل الأصم، الجبل الجامد القوي الصلب، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صار الجبل ترابا منهارا من عظمة الله سبحانه وتعالى. فكيف البشر يستطيع أن يرى الله والجبل لم يستطع أن يقوم لتجلي الله له؟ والجبل أقوى ما في الوجود من الكائنات. وخر موسى صاعقا مغشيا عليه، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فتاب إلى الله من هذا السؤال وآمن بالله وصدق بالله عن يقين لا يعتريه شك. قال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، خصه الله بأن الله يكلمه بدون واسطة، يسمع صوته. موسى عليه السلام يسمع كلام الله جل وعلا مباشرة، وهذه مرتبة لم ينلها غيره، ولهذا يسمى بكليم الله، بكليم الله. هذه خاصية لموسى: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح، يعني التوراة، ألواح التوراة، التوراة كتبها الله بيده سبحانه وتعالى، وخلق آدم بيده، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ألواح التوراة فهي أعظم كتاب، التوراة هي أعظم كتاب بعد القرآن الكريم، أعظم الكتب على الإطلاق القرآن الكريم، وبعده التوراة كتاب عظيم، بعده الإنجيل، بعدها الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن موسى لم يستطع رؤية الله في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم ويتمتعوا برؤيته ويستلذون بها، لأن عالم الآخرة غير عالم الدنيا. الآخرة عالم آخر لا يعلمه إلا الله، فأجسام المؤمنين في الآخرة غير أجسامهم في الدنيا، ومداركهم في الآخرة غير مداركهم في الدنيا، يستطيعون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. نعم. إلى أن قال: وإنما جحد الله، قال يعني ابن الماجشون. نعم. وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة. وإنما وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة. إقامة؟ نعم نعم، إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكانوا له جاحدين. نعم، الجهمية والمعتزلة ومن نفوا الرؤية جحدوا أعظم نعمة ينعم الله بها على عباده المؤمنين في الجنة، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. ولما حجبوا عن معرفة الله في الدنيا والإيمان به حجبوا عن رؤيته يوم القيامة والعياذ بالله. فالذي يجحد الرؤية في الدنيا هذا لن يرى الله يوم القيامة، لأن هذا كفر، لأن الرؤية إثبات الرؤية هذا بالتواتر، فمن جحد رؤية الله فإنه كافر، والكافر لا يرى الله يوم القيامة، يحرم من هذه النعمة العظيمة. فهذا تحذير لهؤلاء، تحذير أنهم إذا جحدوا الرؤية في الدنيا أنهم يحرمون منها يوم القيامة والعياذ بالله، لعلهم يرجعون ويتوبون. نعم، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين. أي نعم، المؤمنون إذا تجلى يعني ظهر الله لهم، إذا ظهر الله لهم سبحانه وتعالى بذاته عرفوا منه ما كانوا مؤمنين به في الدنيا، لأنهم آمنوا به في الدنيا وبأسمائه وصفاته، فإذا ظهر لهم يوم القيامة عرفوه بما عرفوه به في الدنيا من أسمائه وصفاته. أما الكفار لما جحدوا، والجهمية والمعتزلة لما جحدوا رؤيته في الدنيا حرموا من رؤيته في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وكان له جاحدا، هذا الجهمي والمعتزلي كان جاحدا لأسماء الله وصفاته في الدنيا، فيكون محروما من ذلك يوم القيامة. نعم، وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. المسلمون أشكل عليهم كيف يرون الله يوم القيامة وهم خلق كثير والرب واحد سبحانه وتعالى، كيف يرون واحدا وهم جمع كثير؟ النبي صلى الله عليه وسلم زال هذا الإشكال وضرب لهم مثلا واضح، فقال لهم هل ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا نعم، الشمس شيء واحد، جرم واحد، والخلق منتشرون في الأرض كلهم يرون الشمس، وكلهم في مكانه ما يجتمعون يتزاحمون. العادة من الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا خفيا أو تزاحموا عليه، يتزاحمون عليه ويتضامون بعضهم مع بعض لرؤية هذا الشيء. الله جل وعلا بخلاف ذلك، يرونه من غير أن يتزاحموا ومن غير أن يتضاروا أو يتضاموا، كل يراه في مكانه. وإذا كان المخلوق يرى بهذه الكيفية يراه الناس وهم كل في مكانه ولا يحصل زحام، الشمس مثلا يراها الجميع ولا فيها زحام واضحة، القمر ليلة البدر ليلة التمام ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر يراه الناس كلهم بدون مزاحمة وبدون مضارة. فإذا كان هذا أمكن هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ هذا مثال واضح جلي في تقرير رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهم جمع كثير والرب واحد سبحانه وتعالى. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن وينزوي بعضها إلى بعض. النار والعياذ بالله لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، تطلب الزيادة، فيضع الجبار جل وعلا فيها رجله وفي رواية القدمة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني كفاني كفاني. فهذا فيه إثبات القدم لله وإثبات الرجل لله على ما يليق بالله، ليست كرجل المخلوق أو قدم المخلوق، وإنما هي لائقة بالله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية، صفات الله جل وعلا. والنار مخلوقة لله. يمكن تقول كيف يضع رجلها فيها وهي محرقة حارة، هذا بالنسبة للناس، أما بالنسبة لله الذي خلقها فلا يكون فيها شيء من الحرارة أو من. يمكن تقول النار كبيرة وواسعة، كيف أن القدم والرجل اللي هي يضمها نقول هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فإنه أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. الخلق كله بالنسبة إليه كالخردلة في كف أحدنا، النار غيرها بالنسبة إلى الله حقيرة، فلا تتعاظم أن الله يضع رجله أو قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض، لأنها خلق الله وهي خاضعة لله جل وعلا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. نعم. ثابت بن قيس الأنصاري نزل به ضيف وليس عنده شيء إلا عشاه وعشاء زوجته وأولاده، فماذا صنع؟ جاءوا بالعشاء وسكتوا الصغار والأطفال، وجاءوا بالعشاء وضعوه وجلسوا مع الضيف، وأطفأت المرأة السراج، أطفأت السراج وأظهرت أن السراج انطفى هو واختل هو، وهي التي أطفأته من أجل أن لا يراهم الضيف، فجعل الضيف يأكل وهم لا يأكلون، يتظاهرون أنهم يأكلون معه وهم لا يأكلون، حتى شبع الضيف وهم باتوا جائعين، طووا هم وأولادهم إكراما للضيف. فلما جاء ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما حصل، فقال: لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. فهذا فيه إثبات أن الله يضحك سبحانه وتعالى، أن الله يضحك، وهذا من صفات الأفعال، وهو ضحك يليق بجلاله، ليس كضحك المخلوق. فنحن نثبت أن الله يضحك كما جاء صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صفات الأفعال التي تليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كضحك المخلوق. الله جل وعلا ضحك متعجبا من فعل هذا الصحابي وزوجته، وكيف أنهما آثر هذا الضيف في العشاء. والله جل وعلا يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الشاهد أن فيه إثبات أن الله يضحك، فنحن نثبت ذلك ونعلم أنه ليس كضحك المخلوق، وإنما هو ضحك يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الله يضحك ويعجب ويسخط ويغضب ويرضى، كل هذه صفات أفعال وردت لله عز وجل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له: نعم. وهذا أيضا فيه إثبات أن الله يضحك من أجل المخلوقين، يعني يأسهم المخلوقون الخلق إذا انحبس المطر وأجدبت الأرض، فإنهم ييأسون ويقنطون ويستبعدون نزول المطر، الله جل وعلا يضحك من ذلك، يضحك من عباده، ينظر إليهم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجهم قريب، وينزل عليهم المطر وينبت لهم الكلى والزروع ويوفر لهم المياه، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده، نعم، إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبله، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يعني آيسين قنطين، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف يحيي الأرض بعد موتها. فهذا مثل ما جاء في الحديث من أن العباد إذا انحبس المطر يحصل عندهم يأس وقنوط، والله جل وعلا يضحك من ذلك، يعلم أن فرجهم قريب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. نعم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. نعم، هذا أعرابي بفطرته استفصل من الرسول: هل ربنا يضحك؟ قال: نعم. قال: إذن لا نعدم منه الخير، الذي يضحك يحصل منه الخير، هذا حتى في المخلوقين، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. فالأعرابي أحسن الظن بالله عز وجل، واستدل بضحك الله بأنه ينزل الخير لعباده. نعم. في أشباه لهذا مما لا نحصيه، والمعطلة نفوا كل هذه الصفات وهذه الأفعال لله عز وجل. نعم. في أشباه لهذا مما لا نحصيه، وقال الله تعالى: وهو السميع البصير. نعم، قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمى نفسه بالسميع والبصير، وهما اسمان يدلان على الصفتين السمع والبصر. والخلق فيهم سمع وبصر: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الخلق سميع بصير، والله سميع بصير، لكن مع الفرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق، بصر الخالق وبصر المخلوق. نعم. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لما آذاه المشركون وضايقوه، قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني بمرأ منا. هذا فيه إثبات العين لله عز وجل، وإثبات الرؤية لله، إثبات الرؤية لله، وجمعها بأعيننا لأن الضمير جاء مجموعا، أعيننا نا، هذا ضمير جمع، والمراد به هنا المعظم لنفسه، هو واحد سبحانه، وجاء بضمير الجمع للتعظيم، هذا يسمى ضمير التعظيم، ضمير العظم، وجمع الأعين لأجل تتناسب مع المضاف إليه، تتناسب مع المضاف إليه. فالمضاف إذا كان مضافا إلى مفرد أفرد، إذا أضيف إلى مجموع جمع، أو مثنى يثنى، لأجل يتناسب المضاف والمضاف إليه. نعم. وقال الله تعالى: ولتصنع على عيني، للإفراد، ولتصنع، يقول لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني، يعني تربى وتنشأ على عيني، لأن الله اعتنى بموسى عليه السلام من صغره، وحفظه من بطش فرعون، لأن فرعون كان يقتل المواليد، فلما ولد موسى عليه السلام خافت أمه عليه، فأوحى الله إليها، يعني ألهمها، أن تضعه في تابوت، يعني في صندوق، وأن ترسله مع النهر، مع اليم، ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فذهب به الماء إلى بيت فرعون عدوه اللدود الذي يتلمس الأولاد ليقتله. فلما فتحوا الصندوق وجدوا فيه هذا الطفل، فأحبته امرأة فرعون من حين ما رأته وقع حبه في قلبها، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فترك قتله وسلم من القتل. ثم إن الله منعه من الرضاع من النساء، من أجل إيش؟ من أجل أن يرجع إلى أمه. منعه، حرمنا عليه المراضع من قبل، صار ما يقبل ثدي امرأة. فجاءت أخته، أخت موسى، تتحسس وهم ما عرفوها أنها أخته. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه، استأجروها لإرضاعه، فصارت ترضع ابنها وتأخذ الأجرة وتقر عينها بذلك. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال لها إنا رادوه إليك ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فرده الله إليها وأرضعته، ثم لما فطمته تربى في بيت فرعون وقصوره ونعيمه وأبهته، وصار يلبس ملابسه ويركب مراكبه وهو عدو له. ولكن الله جل وعلا لطيف خبير، إلى أن بلغ أشده واستوى، وحصلت القصة التي قتل فيها القبطي وهرب من أرض مصر إلى أرض مدين ونجا من العدو، ونشأ ورعى الغنم في أرض مدين 10 سنين، تزوج منهم، ثم رجع إلى مصر. وفي الطريق اختاره الله رسولا وكلمه سبحانه وتعالى وأرسله إلى فرعون. أرسله إلى فرعون. هذا ملخص قصة موسى عليه السلام. ولهذا قال ولتصنع على عين، وقال وأنا اخترتك، اختاره الله سبحانه وتعالى، في إثبات العين لله عز وجل. ولتصنع على عيني أي بمرأة مني، فالله يراه سبحانه وتعالى، يراه في نشأته، ويراه لما أرسله إلى فرعون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نعم، هذه إثبات الرؤية لله عز وجل، وإثبات العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله. لكن تضيق عن هذه الآيات وهذه النصوص قلوب الجهمية والمعتزلة وأهل الضلال، أما أهل الإيمان فتنشرح صدورهم لذلك. نعم. وقال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام، آدم خلقه الله بيديه الكريمتين الجليلتين. أما غيره من الخلق فإن الله يخلقهم بالأمر، يقول للشيء كن فيكون. أما آدم فإن الله خلقه بيده إكراما له وأسجد له ملائكته إكراما له. إلا إبليس فإنه حسد آدم عليه السلام، حقت عليه اللعنة، فأنكر الله عليه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. الشاهد من إثبات اليدين لله عز وجل، إثبات اليدين لله عز وجل من صفاته الذاتية، وهما يدان لائقتان بالله عز وجل ليست كيدي المخلوق. نعم. وقال الله تعالى هذا كله من ابن الناجشون يرد به على المعطلة، يذكر أمثلة من نصوص الصفات. نعم. وقال الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، هذا فيه إثبات القبضة لله عز وجل، وأنه يقبض الأرض يطويها يوم القيامة ويقبضها، يقبضها سبحانه وتعالى بيده، ويقبض السماوات باليد الأخرى، يقبض السماوات باليد الأخرى وهي اليمين، الأرض جميع وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ففيه إثبات اليدين لله عز وجل وإثبات اليمين، كلا يديه يمين سبحانه وتعالى. جاء وصف اليدين بالشمال واليمين، والشمال يمين، شمال الله جل وعلا يمين. نعم. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقى. نعم. ولذلك جاء في الحديث إن ما السماوات الأرض ومن فيهن والأرض ومن فيهن في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، كخردلة، خردلة أصغر شيء في كف أحدهم، هذا من باب التقريب والتمثيل الذي يتضح به المعنى. المخلوقات الهائلة العظيمة السماوات ومن فيهن والأرض ومن فيهن في كف الرحمن كالخردلة يد أحدنا، هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمة يديه، ما هي مثل يدي المخلوق صغيرتين، لا، يداه سبحانه لائقتان به وبعظمته سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله. نعم. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، نظيرها وهي الخردلة في كف أحدنا، ماذا تكون الخردلة في الكف، ما لها نسبة. نعم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على، إن ذلك الذي ألقى في روعهم ألقي في روعهم. نعم. وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله به نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه. هذه القاعدة، القاعدة أننا نسمي الله بأسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث ولا نتكلف شيئا لم ينزل من الله جل وعلا ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن متبعون لما في الكتاب والسنة، ولا نتكلف ونقول يلزم من كذا كذا كما تقوله المعطلة، بل نقول هذا يليق بالله ولا يلزم ما تقولون، هذا يليق بالله جل وعلا، لأننا لا نحيط بالله علما ولا نعلم كيفية أسمائه وصفاته، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. سميناه كما سماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف. نعم. لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. نعم. نتوقف ما سكت الله عنه وسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نتوقف عنه ونسكت، وما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله نؤمن به ونثبته، ولا يشكل علينا أبدا، ولا نتساءل يلزم من كذا كذا ويلزم من كذا كذا. نعم. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك. ما قد اعلم رحمك الله أن كله من كلام ابن الماجشون رحمه الله. اعلم رحمك الله، اعلم هذه كلمة تنبيه، اعلم ما أقول لك، تنبه له ودعا لك، فقال رحمك الله، وهكذا شأن المعلم يدعو لطلابه بالهداية والرحمة. نعم. أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين، أن العصمة يعني من الخطأ، العصمة من الخطأ في الدين هي أن تلتزم ما جاء عن الله ورسوله، ولا تتكلف شيئا خارجا عن ذلك، هذه هي العصمة. فالذي يعتصم بالكتاب والسنة هذا يهتدي، والذي يخرج عن الكتاب والسنة هذا يضل. نعم. أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك. نعم. فإن من قوام الدين معرفة المعروف، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر. نعم، قوام الدين يقوم على هذين الأمرين، معرفة المعروف وإنكار المنكر. فما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله فإننا نثبته ونعرفه ونؤمن به، وننكر ما أحدثه المبتدعة والضلال من الشبه التي يريدونها على هذا الباب، لا نلتفت إليها أبدا. نعم. فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا. نعم، ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله أثبته، ولا يكن في نفسك حرج من ذلك أو أن تستحي من ذكره أو تستخفي عن ذكره، عليك أن تصرح به وأن تظهره للناس كما أظهره الله ورسوله. لا تخف في الله لومة لائم. ولهذا لما كان ابن عباس رضي الله عنه يتحدث عن أسماء الله وصفاته، عنده رجل فيه تشكك، انتفض الرجل مما سمع من ابن عباس من أسماء الله وصفاته مستنكرا ذلك. فقال رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء، الفرق يعني الخوف، ما فرق، يستنكر هذا، ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، هذه صفتهم، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. فالأسماء والصفات من المحكم التي يجب الإيمان بها وإثباتها وعدم الخوف من ذكرها، بل تعلن للناس، تدرس للناس، تبين للناس، لأنها حق، ولا يخاف من ذكرها لأنها حق. نعم. فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا. أبد، ولا تخشى في الله لومة لائم في هذا. نعم. ولا تكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. نعم، يعني لا كيفية، القدر الكيفية. نعم. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك. أنت في راحة وعافية، أنت في راحة وعافية ومكفي أبدا، ما في كتاب الله وسنة رسوله تؤمن به وتثبته، وما لم تجده في كتاب الله ولا في سنة رسوله مما هو يتعلق بالله عز وجل فإنك في عافية منه، لا تدخل فيه. نعم. واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. نعم، فإنك الله جل وعلا سكت عن هذا الشيء، وما سكت الله عنه فاسكت عنه أنت، لأنه لو كان فيه خير وفيه منفعة لبينه الله سبحانه وتعالى. نعم. واصمت عنه كما جاء في الحديث: إن الله حد حدودا فلا تنتهكوها، حد حدودا فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. نعم. واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. هذا مثل ما قلنا لكم عدة مرات، إن الإنسان يمسك ولا ينسب إلى الله شيئا لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وليس هو منهج السلف الصالح الذين هم أعلم الخلق بما يليق بالله. فلا نحدث عبارات أو كلمات في حق الله أو أسماء وصفات لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولم يقل بها سلف هذه الأمة. لا نكلف أنفسنا ونحدث أشياء ما لها وجود في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في علم السلف والأئمة. نعم. فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. كما أنك أنكرت على المعطلة لتعطيلهم للأسماء والصفات لأنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله، كذلك عليك بإنكار ما تكلفه المتكلفون من إحداث شيء لم يرد في الكتاب والسنة. نعم. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر. عز يعني قل، عز يعني قل المسلمون الذين يتميزون بهذه الصفات، وجاء ضدهم وكثرة من أهل الضلال، وكل ما تأخر الوقت يكثر أهل الضلال ويقل أهل المعرفة بالله والعلم بالله، يفشو الجهل في آخر الزمان. فقد والله هذا في وقت ابن الماجشون. نعم. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم. إيه نعم، قلب المسلم يزداد يقينا بأسماء الله وصفاته ولا ينكرها، وإنما ينكرها الذين في قلوبهم مرض وزيغ والعياذ بالله. نعم. ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. نعم. وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب تبارك وتعالى من نفسه. نعم. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات إذا صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة فهي مثل ما في القرآن، لأن السنة وحي من الله والرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى. فهذا فيه رد على الذين يقولون إن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد ولا يثبت بها أسماء ولا صفات. هذا رد عليهم، أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكلام من قال الله فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلا فرق بين الكتاب والسنة من ناحية أن ما فيهما حق على حقيقته يجب الإيمان به. نعم. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه. الراسخون في العلم يعني الذين لهم سبق في العلم وثبات، ما هم مزعزعون. الراسخ هو الذي لا يتزعزع وإنما هو ثابت على الحق مهما كلفه ذلك من لوم الناس أو أذى الناس إنه لا يتزعزع عن الحق قيد شعره. أليست الدنيا في عهد الإمام أحمد كلها أطبقت إلا من رحم الله من أهل العلم، أطبقوا على القول بخلق القرآن والخليفة معهم والسلاطين معهم، بقي الإمام أحمد وحده ما تزعزع قيد شعره، ضرب وسجن وعذب وحمل إلى المأمون ليقتله وما تنازل عن شيء. هؤلاء هم الراسخون في العلم، خلاف المزعزع الذي عند أدنى عاصفة وعند أدنى شدة يتغير حاله. نعم. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق تعمق هو التكلف، ما يتكلفون شيء لم يؤمروا به ولم ينزل في كتاب الله وسنة رسوله، ولا يجحدون شيئا مما في كتاب الله وسنة رسوله، ولا يكون في أنفسهم حرج منه أبدا. نعم. لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، هذا هو الحق، وهذا هو القاعدة العظيمة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة، وهي مأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر، ونفى عن نفسه مشابهة المخلوقين ومماثلة المخلوقين. نعم. لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. من خالف هذا، من خالف هذا فإنه متوعد بهذا الوعيد، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فدل على أنه يجب على المؤمن أن يتمسك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا يشد ويشاقق ويكون ناحية غير ناحية المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين، هذا فيه النهي عن التفرق والاختلاف والانشقاق على كلام الله وكلام الرسول والانشقاق عن جماعة المسلمين. نعم. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا وإياكم بالصالحين. نعم. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام. نعم. كل الكلام اللي قرأناه في ليلتين كله قطعة من كلام ابن الماجشون في رسالته التي أرسلها إلى صاحبه الذي سأله. نعم. فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات، هذا تعليق من شيخ الإسلام على كلام ابن الماجشون، يقول تدبره، تدبر كلام ابن الماجشون، تأمل فيه. نعم. فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية. هذه القاعدة، أثبت الصفات ونفى علم الكيفية، هذا معنى كلام ابن الماجشون رحمه الله. نعم. موافقا لغيره من الآئمة. اي نعم، الأئمة كلهم على هذا، كلهم على هذا، أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، ولا يتكلفون زيادة على ذلك. نعم. وكيف أنكر على نفي النفاة بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا، كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا، يعني لو أثبتنا لله الصفات يلزم أن يكون الله جسما أو يكون عرضا، وهذه ألفاظ محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، ولوازم باطلة جاءوا بها من عند أنفسهم. نعم. كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. أي نعم، والأجسام محدثة، يلزم من إثبات الصفات أن الله جسم والأجسام محدثة، هكذا يقولون. نعم. وفي كتاب الفقه الأكبر، يكفي نقل عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أو يكاد يكون إجماعا أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما رآه بقلبه لا ببصره، لأن أحدا لا يرى الله في الدنيا وإنما هذا في الآخرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اختلاف بعض أهل السنة هل النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في الدنيا، هل هذا يعتبر اختلافا في العقيدة، وهل في العقيدة اختلاف؟ لا، العقيدة ليس فيها خلاف، وهذا ليس إنكارا لرؤية الله. الذين نفوا أن يكون الرسول رأى ربه ليلة المعراج ليس معناه إنكار الرؤية في الآخرة، وإنما معناه نفي الرؤية في الدنيا، قال لن تراني هذا في الدنيا، وليس هذا خلاف في الرؤية حتى يكون خلافا في العقيدة، وإنما هو خلاف في مسألة. الصواب والصحيح والذي عليه الأكثر أنه لم يره. نعم. والذين يقولون إن الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج خلاف في العقيدة، نقول لهم كذبتم، ليس هذا خلافا في العقيدة، ليس في العقيدة، ليس من مسائل العقيدة أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. كتب العقائد كلها ما فيها أن تعتقد أن الرسول رأى ربه ليلة المعراج، وإنما هذه مسألة عرضية فقط، هل حصلت أو ما حصلت، فإثباتها أو نفيها ليس من أبواب العقيدة، إنما الكلام والذي من أبواب العقيدة هو رؤية الله في الآخرة، هذا هو الذي من أبواب العقيدة، وهذا لم يختلف فيه ولله الحمد أهل السنة والجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ادعى أنه قد رأى الله سبحانه وعز وجل في المنام فهل يصدق؟ وهل ثبت عن الإمام أحمد أنه قد رأى ربه في المنام؟ مسألة الرؤية في المنام ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام في أحسن صورة، وأن الله وضع جل وعلا يده بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد أنامله بين ثدييه عليه الصلاة والسلام. مسألة الرؤية في المنام شيء آخر، هذا ما هو مثل الرؤية في الدنيا واليقظة. نعم. وممكن أن المؤمن يرى ربه سبحانه وتعالى رؤيا منام على صورته، ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته وحقيقته، الرؤيا ممكنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اختلاف أهل السنة في مسألة رؤية الكفار والمنافقين لله عز وجل في عرصات يوم القيامة، ما هو الراجح في هذه المسألة؟ وهذه المسألة أيضا ليست من مسائل العقيدة، وإنما هي مسألة جانبية، وإذا ثبت أن الكفار يرونه في عرصات القيامة فليست رؤية إكرام، ليست رؤية إكرام مثل رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما جاء عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة رؤية عذاب لا رؤية نعيم، ما معنى هذا؟ ما هي برؤية إكرام، إذا ثبت أنهم يرونه في عرصات القيامة يعني في ساحات القيامة، إذا ثبت هذا فليست رؤية إكرام كما يحصل ذلك للمؤمنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في من يعتمد على الأحلام والمنامات والرؤى في إثبات أمور غيبية وغيرها، مثل أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني أن فلان وفلان من أهل بدر، أما فلان فليس منهم، وهؤلاء الذين ذكرهم معاصرون في زماننا، فهل يصدق بهذا؟ لا، هذا لا يصدق، ولا يثبت في الرؤيا أحكام شرعية، الرؤيا لا يثبت بها أحكام شرعية، وإنما هي مبشرات، إنما الرؤيا الصالحة من المبشرات التي تسر ولا تغر كما يقولون، تسر المؤمن ولا تغره ويبني عليها أشياء، هي مجرد مبشرات لا يبنى عليها أحكام، لا حلال ولا حرام ولا واجب ولا مستحب ولا، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع أحكام أبدا، انت اليوم أكملت لكم دينكم، ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة أحكام، لا في المنام ولا في اللي يقول الصوفية إنهم يصلون إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة، هذا كله من الخرافات والأباطيل والكذب على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تذكر نصوص الصفات عند العوام وتشرح لهم؟ نعم، تقرأ عليهم النصوص ويبين لهم عظمة الله سبحانه وتعالى، تقول الرحمن هذا فيه الرحمة، وأن الله رحيم بعباده، الغفور هذا فيه المغفرة، ما في شك أن هذا فيه مصلحة للعوام، فيه فائدة لهم، لكن ما تدخل في التفاصيل والخلاف مع الفرق الضالة، ما تدخل في هذا مع العوام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن في الجامعة ندرس مادة البلاغة وفيها من التأويل في صفات الله، ويقولون بأن ذلك مجاز، ولو كانت حقيقة كان يلزم منها كذا وكذا كما ذكر المؤلف رحمه الله. السؤال: ماذا نفعل؟ هل نترك هذه الدراسة حيث إن تخصصي هو اللغة العربية؟ وهل هناك كتاب يتحدث عن البلاغة دون تأويل للصفات؟ يا أخواني، مسألة التعلم غير مسألة الاعتقاد، كونك تتعلم المقالات وتطلع عليها، ولو هي مقالات ضلال ومقالات كفر وإلحاد، تطلع عليها فتعلمها من أجل تعرف بطلانها وردها، أما الاعتقاد فلا تعتقدها، فالدراسة غير الاعتقاد، فأنت تدرسها لأجل أن تعرفها، من أجل أن تحذر منها وتعرف شبهاتهم، هذه مانع تدرس مقالات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية، من أجل أن تعرف باطلهم وشبهاتهم، من أجل الرد عليهم. فمسألة الدراسة والتعلم غير الاعتقاد وغير الفتوى، فأنت لا تعتقد إلا ما صح، ولا تفتي إلا بما قام عندك عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله، أما أنك تطلع على الأقوال فلا مانع من ذلك، ادرس البلاغة وادرس ما يقولون واطلع عليه، ما في ما، لكن لا تعتقده. نعم، أنت عندك عقيدة تدرسها على مذهب أهل السنة والجماعة، تمشي عليها وتقرأ هذه الأشياء من أجل الاطلاع فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، ما خلوك تدرس البلاغة فقط، قرروا عليك العقيدة من أجل يكون عندك أصل تبني عليه، ترجع إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه المقولة صحيحة؟ إن اللغة العربية قد احتوت القرآن الكريم، فشبه اللغة العربية بالإناء الذي يحتوي القرآن، هل هذه المقولة صحيحة؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، القرآن جاء باللغة العربية بلا شك، وبلسان عربي مبين نزل باللغة العربية، هذا شيء معروف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط في باب ما يطلق على الله من باب الأخبار؟ الإخبار، وما المراد بقول أهل العلم إن في هذا الباب سعة؟ نعم، باب الإخبار أوسع من باب التسمية والصفة، تخبر عن الله كذا وكذا إذا صح عن رسول الله، ما هو تخبر بشيء من عندك، لكن تخبر بالأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، ولكن كره الله انبعاثهم، هذا أخبار، ما تأخذ منها اسم لله، تقول الله الكاره أو الغاضب، ما تقول هذا، لكن تأتي بالفعل كره الله انبعاثهم، فتثبت أن الله يكره وأن الله يبغض وأن الله يسخط، ولا تأخذ منه أسماء لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم وما زلتم تذكرون أنه لا بد من اتباع طريقة السلف في الأسماء والصفات، وأن نذكرها بألفاظها، لكن هل هناك ضابط نعرف من خلاله من خرج عن منهج السلف فنبتعد عنه؟ نعم، كل الجهمية والمعتزلة كلهم خرجوا عن منهج السلف يا أخي، كل ما أهل الضلال خرجوا عن منهج السلف، وهم فرق كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: دعاء بعض الآئمة في القنوت بقوله: يا من لا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون، ما رأيكم بهذا؟ هذا غلط. يصفه الواصفون بما وصف به نفسه، يصفه الواصفون بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا اللفظ غلط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أحد الوعاظ عندما قام يعظ الناس وعندما يروي حديثا قدسيا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على لسان ربه عز وجل، هل عبارته صحيحة؟ لا، الصحيحة أن يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذه عبارة أهل العلم. أما على لسان ربه لم يرد في كلام أهل العلم. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول إن الله في العلو لكنه في كل مكان بعلمه وقدرته وحكمته، هل هذا القول صحيح؟ نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله فوق عرشه وفوق سماواته ومخلوقاته، وعلمه في كل مكان ورحمته في كل مكان سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك فرق بين تعطيل الصفات وبين نفي الصفات؟ هو نفي، النفي هو التعطيل، سمي تعطيلا من العطل، وهو إخلاء الشيء من خصائصه. أصل العطل هو الخلو، سموا معطلة لأنهم أخلوا الرب سبحانه عن أسمائه وصفاته. نعم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911-9855، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.